إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف ألف، يقول في رسالته: كثير ما يعتريني الهم والحزن والقلق، فبما تنصحونني؟ وهل من علاج لهذه الحالة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بعض الناس كثيرا ما يحس بحزن شديد يغمره، وأن يأسا يسد عليه طريقه ويملأ مستقبله بالظلام، ويشعر أن من حوله مشغولون عنه بهمومهم الخاصة، وكأنه يعيش وحيدا في هذه الحياة. فنقول لك أخي السائل، إن ما تحس به ليس أمرا نادر الوقوع، بل هو للأسف مرض من أمراض هذا العصر الذي أنعم الله سبحانه وتعالى فيه على الناس بالرفاهية. ونصيحتنا لك في هذه الحالة يكمن في الأمور الآتية: أولا، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إليه، وأن تأمل في فضله، وأن ترجو رحمته سبحانه وتعالى. فالأصل أن يضع الإنسان نفسه في يد مولاه عز وجل، وأن يؤمن بأنه لن يضيعه سبحانه، ولن يتخلى عنه، وأنه أرحم به من أمه وأبيه، ولا ييأس من روح الله أبدا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثانيا، عليك أن توقن بأن الله تعالى لا يستعصي عليه مرض ولا مشكلة مادية أو معنوية، فكم من مريض شفاه الله عز وجل، وكم من فقير أغناه الله عز وجل، وكم من سائل أعطاه، وكم من مشرف على الهلاك نجاه الله عز وجل، وكم من مبتلى عافاه، إلى غير ذلك. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما علاج هذه الحالة، فهناك أدعية نبوية لعلاج الكرب والهم والاكتئاب، والتي منها ما ذكره الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وأيضا ما رواه الترمذي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذا دعا بها عبد فرج الله سبحانه وتعالى كربه، وهو قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم آمين، وأن يفرج لنا ولجميع السادة المستمعين كل كرب. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام صاد، تقول في رسالتها: معلوم أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها كما في الأحاديث النبوية الشريفة، ومأمورة أيضا بطاعة والديها في غير معصية الله. تقول السائلة: فما الحكم إذا تعارضت الطاعتان، فأيهما نقدم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أنه لا شك أن المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومأمورة بطاعة زوجها، وبطاعة والديها ضمن طاعة الله عز وجل. أما إذا كان في طاعة المخلوق من والد أو زوج معصية للخالق فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وفي لفظ في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق، أي من والد أو زوج، في معصية للخالق. وأيضا فإن الشريعة الإسلامية راعت الحفاظ على الأسرة وتماسكها وقوتها، ووضعت القوانين التي تحقق هذا المقصد. واعلمي أختي السائلة أن حق الوالدين مقدم، وهو يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين متأكد، فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها فهي لا تطيعه في هذا، لأن حق الوالدين أسبق من حق الزوج حينئذ. فإذا طلب منها الزوج أن تعق والديها فإنها لا تطيعه في ذلك، لأن العقوق معصية لله تعالى، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا تعارض حق الزوج المشروع الذي أعطاه الله له بأن أمرها مثلا بالجلوس في البيت وعدم الخروج منه لاتفاق سابق بينهما في عقد الزواج، وأمرها والداها أو أحدهما بالخروج من البيت مخالفة للزوج، فهنا يقدم حق الزوج. ولتعلم المرأة أنها قبل الزواج في ولاية أبويها وحفظهما ورعايتهما، وهما مسؤولان عنها، ويجب عليها طاعتهما. أما بعد الزواج فإن هذه الولاية وتلك المسؤولية وكذلك الطاعة تنتقل للزوج مع الاحتفاظ ببرهما وصلتهما في الحدود الشرعية المعروفة. ولذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه. قالت أي السائلة: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. رزقنا الله وإياكم بر الوالدين والبركة في الأسرة وصلاح الأولاد والأزواج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية،